القرآن حياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني في الله، تخيلوا لو واحد من الناس دخل عليه لص في بيته، راجل وسط أولاده وسط مراته وسط أهله ووسط أحبابه، دخل عليه لص سرق منه 1000 جنيه وذبح أولاده وقتل مراته وقتل كل أحبابه. بعد كده عرفوا يقبضوا على هذا اللص. الراجل رايح في المحاكمة بتاعت اللص ديت يشوف هيتعاقب بإيه. الراجل اللي سرق منه 1000 جنيه وذبح عيلته وذبح أولاده، فوجئ إن كل الجلسة، أنت سرقت 1000 جنيه ولا لأ؟ أنت إيه قولك في التهمة المنسوبة ليك بسرقة 1000 جنيه؟ كل الجلسة نأجل الجلسة للمرة الجاية عشان نشوف فيه شهود على إنه سرق 1000 جنيه ولا لأ. الراجل ده هيبقى إحساسه إيه؟ وأولادي، أولادي اللي اتقتلوا، ومراتي وأحبابي وعيلتي كلها اللي ماتت، 1000 جنيه إيه؟ 1000 جنيه هي دي الجريمة اللي عملها؟ هو ده نفس الإحساس اللي الواحد بيحسه لما بيشوف محاكمة الرئيس السابق يا أخوانا، وكل الأسئلة اللي موجهة إليه، أنت عملت إيه في الفلوس اللي اتاخدت والفلوس اللي ما اتاخدتش؟ فلوس إيه يا أخوانا؟ يا أخوانا ده واحد عطل شرع ربنا 30 سنة، ده واحد منع شرع ربنا 30 سنة، ده واحد حكم بغير ما أنزل الله 30 سنة. هي ايه الجريمة يا مصر؟ هو تعطيل شرع ربنا مش جريمة؟ يا اخوانا احنا عايزين نفوق، ايه الجريمة الكبيرة؟ ايه اعظم جريمة؟ ايه اعظم حاجة مهمة بالنسبة لنا؟ تخيلوا لو واحد نزل اشترى بدلة ب 3-4 آلاف جنيه تكون غالية جدا، ولا ب 10 آلاف جنيه، ونزل في الشارع وقال للناس انا رئيس جمهورية، انتحل صفة رئيس جمهورية وبدأ يتكلم انا امرت وانا كلفت الوزير الفلاني وانا عملت، 5 دقايق والناس كلها تكشفه، ولما يتقبض عليها يتحاكم بتهمة انتحال صفة رئيس جمهورية. هيتحاكم بايه وهياخد عقوبة شكلها ايه؟ اهو اللي بيقدم للناس شرع غير شرع ربنا، اللي بيدعو لأي شريعة علمانية ولا ليبرالية ولا يسارية، أي شريعة غير شريعة ربنا، ده بينتحل صفة المشرع الأعظم، ده بينتحل صفة ملك الكون، ده بينتحل صفة السيد الحاكم للكون كله الله سبحانه وتعالى. إذا كان اللي انتحل صفة رئيس جمهورية عقوبته أليمة، أمال اللي انتحل صفة إله ده عقوبته شكلها إيه؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 23 سنة يقول للصحابة قال الله قال الله قال الله. معقول يا اخواننا بشر يقعد 23 سنة؟ لو الكلام ده مش قاله ربنا ينتحل صفة إله بيتحدث للبشر من غير ما حدش يعرفه؟ إذا كان اللي انتحل صفة رئيس جمهورية حاجة مخلوق اتكشف في 5 دقايق، يعني عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن الكلام ده كلام ربنا، عايز أقول إن المصحف ده قرآن ربنا، عايز أقول إن الشرع ده شرع ربنا. آية عجيبة جدا في كتاب ربنا، آية وقفت الواحد وهو بيبص للي خايفين من شرع ربنا الوقتي، وهو بيبص للناس اللي مرعوبة أحسن الشريعة تطبق الوقتي، آية عجيبة جدا. وربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي فما لهم ما لهم عن التذكرة معرضين ولا في دماغهم كأنهم حمر مستنفرة. اسمع، فرت من قسورة. يعني ايه فرت من قسورة يا جماعة؟ دي الآية اللي بتشخص الواقع اللي احنا عايشين فيه. يعني ايه فرت من قسورة؟ قسورة من القصر والجبر والقهر والخنق. عشان كده الاسد سموه قسورة ليه؟ لانه بيقهر الفريسة. عشان كده يا اخوانا الرماه اللي ماسكين السهام سموهم قسورة ليه؟ لانهم بيقهروا الفريسة بالرمي. قسورة من القصر والقهر. يعني ايه فرت من قسورة؟ فاكرين ان شرع ربنا قسورة؟ فاكرين ان شرع ربنا جاي يخنقهم ويقصرهم ويقهرهم ويكبت حرياتهم ويأيد لذاتهم؟ فاكرين ان شرع ربنا قسورة؟ عاملين زي، تخيلوا طالب داخل اول يوم في المدرج كده في كلية، لسه اول يوم يروح الجامعة، فقعد في المدرج مش عارف حد، فبدأ يبص كده لقى جنبه شاب ظريف ولطيف ووسيم وجميل وبيضحك وشكله كده الدنيا ما عندوش اي مشكلة فيها، فبدأ يتعرف عليه، تعرفوا على بعض، اتبسط قوي ان بقى له صاحب. ففي اخر اليوم الجامعي بيقول له تعالى وصلك بالعربية. قال له عربية؟ عربية ايه؟ قال له انا عندي عربية، تعالى وصلك بالعربية. قال له عربية ايه؟ مش العربية دي اللي بتطير وبنركبها واحنا رايحين نحج في السعودية؟ قال له يا عم ده دي الطيارة. قال له طيارة؟ مش الطيارة دي اللي بتنونو وتحب السمك؟ قال له يا عم طيارة اللي بتحب السمك ده دي القطة. قطة؟ مش القطة دي اللي بتزقر في الغابة وتفترس الغزلان؟ يا عم ده ده الأسد. يا عم انت جننتني انت طيارة. اهو يا اخوانا الراجل الشاب ده مشكلته ايه؟ انه تصوره عن كل حاجة في الدنيا غلط. تصوره عن كل حاجة غلط. اهو الشاب ده تصوراته الغلط عن كل حاجة هتفسد عليه دنيته بس ماشي، انما المشكلة اللي بيسعى لشرع غير شرع ربنا تصوراته الغلط هتوديه جهنم والعياذ بالله. تصوراته الغلط هتفسد له دنيته واخرته. تصوراته الغلط هتضيع له مصيره. فرط من قسورة اللي شايف شرع ربنا قسورة، اللي شايف دين ربنا قسورة، الشاب اللي شايف الالتزام قصر وقهر وخنقة، البنت اللي شايف الحجاب قصر وقهر وخنقة، صاحب مصنع الخمور وصاحب السينما وصاحب محل الدي جي اللي خايف من الشرع احسن يبقى قصر وقهر وخنقه. فرط من قصره وهو شرع ارحم الراحمين. يا جماعه يا امه محمد، مصر تقدر تعيش من غير نيل؟ يا نهار ابيض ده تبقى صحراء. طب الارض تقدر تعيش من غير شمس؟ لا يمكن، ده تبقى بركه متعفنه. طب يا اخوانا الجسم يقدر يعيش من غير روح؟ ده يبقى حته حاجه متعفنه دي تاكلها. هو بالظبط كده، ما نقدرش نعيش من غير شرع ربنا. لا يمكن يا جماعه. ده لو مصر عاشت من غير نيل والجسم عاش من غير روح والارض عاشت من غير شمس، لا يمكن نقدر احنا نعيش من غير شرعك يا رب. حاكمنا اليك يا رب، استسلمنا لشرعك يا رب، أسلمنا لقوانينك يا رب. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. شرع ربنا يا إخواننا اللي خايفين من الدين على الدنيا، يا للنكت يا للفكاهات. خايفين من الدين على الدنيا. هو صنع الدنيا غير الدين؟ هو نجح الدنيا غير الدين؟ من أعجب ما قرأت يعني وانا ببحث في قصة سيدنا إدريس عليه الصلاة والسلام، وبحاول لما ببحث في قصة نبي ان انا اشوف تاريخ الارض تاريخيا في كتب التاريخ بعيد عن قصص الانبياء في القرآن والتفسير. تاريخيا الكرة الارضية كان شكلها ايه مع النبي ده؟ ايام كان شكله ايه؟ والارض كان شكلها ايه؟ عشان اشوف النبي ده عانى قد ايه؟ النبي ده واجه الواقع قد ايه؟ سبحان الله العظيم. وانا ببحث في قصة سيدنا إدريس فوجئت ان سيدنا ادريس جه قبل ما يبقى على الكره الارضيه اي حضاره بشريه. سيدنا ادريس بعث في مصر، في الصعيد، في صعيد مصر، المكان اللي طلعت منه اول حضاره في البشريه، الحضاره الفرعونيه. ادريس ما بداتش الحضاره الفرعونيه غير بعده بحوالي 200 سنه. يعني ايه؟ يعني الحضاره البشريه ما بداتش اصلا غير بعد نبي من الانبياء. ادريس هو اول واحد تكلم في الطب، ادريس هو اول واحد علم الناس الفلك، ادريس هو اول من خط بالقلم عليه الصلاه والسلام رفعناه مكانا عليا. يعني يا اخوانا الدنيا دي صناعة الدين اصلا. سيدنا محمد قبل ما يجي الجزيرة العربية كانت احقر منطقة على وجه الارض كلها، جه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بقت اعظم حضارة. يا جماعة احنا خايفين على الدنيا من الدين؟ من شريعة ربنا سبحانه وتعالى. يا اخوانا لما بتقرأ الحديث بتاع النبي عليه الصلاة والسلام وبيقول للصحابة لما الامة حضرت ابنها، اترون هذه طارحة ولدها في النار؟ لله ارحم بعبده منها. اللي ارحم بينا من امنا لما ينزل لنا شرع هيبقى رحماته شكلها ايه؟ لا ده شرع ربنا في حدود، ويقول لك اقطع ايد السارق، ويقول لك القصاص. قصص مين يا اخوانا؟ لو جراح دخل زايدة دونية التهبت، لو اتثبت هتنفجر وهتسمم الجسم كله وهتموت الجسم كله. الجراح دخل فتح البطن وشال الزايدة، واحد واقف اتفزع، ايه ده؟ انت ازاي تعمل كده؟ انت ازاي جالك قلب تفتح بطن البني ادم؟ ازاي جالك قلب تشيل حتة منه؟ هو ما هوش عارف ان الحتة دي لو اتثبت هتسمم الجسم كله. ان الايد الحرامي ده ايه؟ ايد النصاب ده هو لو اتثبت، ايد البلطجي ده هو اللي راعب الدنيا كلها، لو اتثبت هتسمم البلد كلها، هتسمم الدولة كلها. ما هوش عارف الرحمة اللي في الامر ده. درس الليلة، درس الليلة مسؤولية في رقبتي تجاه شرع الله. درس الليلة امبارح اديت خطبة الجمعة عن شريعة ربنا سبحانه وتعالى، وكان كل الخطبة فرط من قسورة عن شرع ربنا اللي الناس فاكرة قسورة. النهاردة وانا بجهز عشان اكمل تفسير سورة مريم، قصة زكريا وقصة يحيى، حسيت ان انا تعبان يا اخوانا، مش قادر. انا من الانتخابات بتقرب بعد ايام، اللي باب الترشيح هيتقفل والناس مش منتبهة لخطورة القضية، والوجهاء ورجال الأعمال الملتزمين وعلماء الطب والدنيا الملتزمين في الطار الإسلامي مش راضين يرشحوا نفسهم، والناس مش واخده بالها على المعركه الخطيره، معركه نصره الشريعه الاسلاميه في الانتخابات القادمه. حسيت ان انا تعبان، هو شرع ربنا يتنصر بخطبه الجمعه؟ حسيت ان انا مش هقدر النهارده اتكلم غير عن شرع ربنا، حسيت ان شريعه ربنا التزام في رقبتي ورقبه كل داعيه بيدعو الى الله انه يصير القضيه عند كل مكان بيروحه، ورقبه كل واحد يقدر يرشح نفسه وبيتخاذل لان شركته شغلاه ومناصبه. يا عم ده مجلس الشعب، ده خدمات وامور صعبه وناس عايزاك. يا جماعه شريعه الله سبحانه وتعالى من ينصر؟ شرع الله درس الليله رساله لمين؟ الرساله اللي بيقول اقنعني، اقنعني ان الربا مش في مصلحتي، ولا اقنعني، هو اقنعني ده. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب. هو ايه يؤمنون ببعض الكتاب؟ دي مصلحتي، اللي في مصلحتي هاخده واقول انا مؤمن بيه، واللي مش في مصلحتي ماليش دعوه بيه. ده هو كل شرع ربنا في مصلحته، بس هو متهيأ له كده. ربنا قال ان هم بيدخلوا جهنم باشد العذاب. ليه؟ لان المؤمن ما بيقولش اقنعني. اقنعني يعني ايه؟ يعني اقنعني ان هو في مصلحتي. مصلحتك يعني امريكا لما طبقت شرع ربنا في تحريم الربا بتاع البنوك وجعل الفوائد صفر يبقى امريكا اسلمت؟ يعني ايطاليا لما طبقت شرع ربنا في إباحة الطلاق يبقى إيطاليا أسلمت؟ لأ، ده مصلحتهم. اللي بيمشي ورا المصلحة ده ملوش دعوة بالدين يا أخوانا. الدين سمعنا وأطعنا. إنما اسمعوا، إنما دي أقوى أداة حصر في اللغة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا اقنعني، أن يقولوا ربنا ماله مال السياسة، أن يقولوا اللي عايز يبقى إسلامي يبقى، اللي عايز يبقى علماني يبقى، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. آدي دماغ ودي دماغ، دماغين. أول سورة نزلت في كتاب ربنا جابت دماغين، دماغ ودت صاحبها جهنم ودماغ رفعت صاحبها الأعلى عليين. دماغين، واحد بسبب دماغه وفتنته بدماغه ضيع مصيره كله، وواحد تاني بسبب الدماغ برضه بسبب الناصية ده هي توصل لربنا سبحانه وتعالى. إزاي؟ الدماغ الأولانية والعياذ بالله دماغ أبو لهب وأبو جهل، ناصية كاذبة خاطئة، دماغه اللي ودته في داهية ديت وفاكر إن هو مفتون بدماغه ومفتون بتفكيره. ربنا قال إن هو سيدعو الزبانية وهيرميه في جهنم والعياذ بالله. طب الدماغ التانية؟ كلا لا تطعه واسجد رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بتسجد لربنا، ناصية النبي وهو بيحطها على التراب لربنا. أنا وراء أمرك يا رب، أنا يا رب، أنا تبع سمعنا وأطعنا يا رب، واسجد واقترب. كل ما هتنزل راسك لربنا كل ما هتطلع في درجات الجنة أكتر. يا إخوانا القضية قضية في غاية الخطورة. رسالة درس الليلة، رسالة لشعب مصر كله. الواحد بيحزن وبيستغرب أما يلاقي الناس زعلانين من الحكومة. ليه؟ خدوا قرار اقتصادي غلط. لا لا لا لا، القرار بتاع امبارح سياسيا ده غلط. لا لا لا، قرار إيه يا إخوانا؟ يا إخوانا إحنا قضيتنا الوقت في قرار سياسي وقرار اقتصادي. قضيتنا احنا عاملين زي واحد مراته عملت الرز شايط وقام حريقه في البيت، فمسك مراته يزعق لها، فالناس بتجري بتقول له في ايه؟ انت بيزعلها عشان الحريقه؟ ده بيزعلها عشان الرز شاط والحريقه. يا جماعه احنا زعلانين عشان قرار اقتصادي غلط والشريعه مش متطبقه وشرع ربنا معطل. ده اول قضيه اي حد عايز يحكم البلد دي اول سؤال ليه، هتطبق شرع ربنا؟ النقطة دي أخطر نقطة في الدرس بتاع النهاردة، أخطر نقطة. أنت هتقيم مرشح مجلس الشعب بناء على إيه؟ هتقيم أي حاكم بيحكمنا دلوقتي مجلس أو غير مجلس، أي وزارة، أي رئيس حكومة، أي مرشح رئاسة، هتقيموه بناء على إيه؟ عايزين نقيم أي حاكم الوقت لمصر أو أي حاكم هيرشح نفسه نقيمه بناء على إيه؟ هتطبق شرع ربنا قبل ما نتكلم في السياسة والاقتصاد، قبل ما قال ولو خدنا أعظم اقتصاد ودخلنا النار كسبنا ايه؟ لو خدنا اعظم اقتصاد وخسرنا الجنة كسبنا ايه؟ عاملة زي الصلاة كده يوم القيامة، ان اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، اول حاجة الصلاة. عملت ايه في الصلاة؟ يا رب ده انا كنت طيب وقلبي. عملت ايه في الصلاة؟ يا رب ده انا زكيت وطلعت صدقات. عملت ايه في الصلاة؟ يا رب ده عملت ايه في الصلاة؟ اي انسان مجلس حاكم رئيس وزراء حكومة مرشح مجلس شعب مرشح لرئاسة جمهورية هتطبق شرع ربنا، ده انا هعمل اصلاحات اقتصاديه وسياسيه، هتطبق شرع ربنا، ده انا هنزل للناس واعمل مجمعات استهلاكيه باثمان مخفضه، هتطبق شرع ربنا، ده انا هبقى واحد زي بقيه الناس، مدني زي الناس، هتطبق شرع ربنا. هو ده السؤال الاولاني يا شعب مصر. اول حاجه نقيم بها اي حد هيطبق الشريعه ولا لا، دي اخطر نقطه في الرساله لشعب مصر النهارده ولكل الشعوب الاسلاميه. النقطة الرسالة اللي بعد كده رسالة للمتباطئين في نصرة الشريعة، المتباطئين، التاجر الكبير اللي مش عايز يرشح نفسه، الأستاذ الكبير اللي مش عايز يرشح نفسه، الواجهات الدنيوية الملتزمة اللي مش عايزة ترشح نفسها، الطيارات بتاعتنا اللي نايمة في المطارات دي ما بنشوفهاش غير في الـ في الـ في الأعياد الرسمية، ده الطيارات دي مش هتطلع على إسرائيل غير لما شريعة ربنا تتطبق، الطيارات دي مش هتطهر المسجد الأقصى غير لما شرع ربنا يتطبق. يا جماعة رسالة لكل واحد قلبه ملهوف على شريعة ربنا، رسالة لكل ملتزم وملتزمة، لكل واحد غير على حرمات ربنا اللي بتنتهك في بلدنا ليل نهار. أول رسالة ليهم لما الصحابي سعد بن الربيع لقى النبي عليه الصلاة والسلام في خطر في أحد، قال للأنصار إيه؟ قال لهم لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. أنا بقول لكم كلكم الليلة لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى شرع الله وفيكم عين تطرف. زي بالظبط يا اخوانا ابو طلحه لما وقف يفدي النبي برقبته ويقول للنبي عليه الصلاه والسلام في احد نحري دون نحرك يا رسول الله، تيجي في رقبتي وما تجيش فيك انت يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. هو ده شعار درس الليله وهو ده عنوان درس الليله. النهارده الخطر مش على النبي، النهارده الخطر على شريعه ربنا. عشان كده شعارنا في حياتنا الفتره ده اهي نحري دون نحرك يا شرع الله، نحري دون نحرك يا كتاب الله، نحري دون نحرك يا قانون الله، نحري دون نحرك يا مبادئ الشريعة الإسلامية. هو ده هو ده اللي لازم نعيش عليه. موسى ديان يوم 6 يونيو لما راح على حائط المبكى لما احتلوا بقى كل فلسطين ووقف يقول محمد مات خلف بنات، احنا عايزين نقول لهم محمد ما ماتش عليه الصلاه والسلام وخلف رجاله هيوروكوا، ولكن امتى؟ لما نطبق شرع ربنا سبحانه وتعالى. لو نعرف خطورة البعد عن شرع الله، لو نعرف خطورة الحكم بغير ما انزل الله. انا مش هكلمكم عن اللي تركوا الشريعة، لا، انا هكلمكم عن خطورة ترك جزء واحد من الشريعة، لا، انا هكلمكم عن ترك خطورة ترك مثقال ذرة من شرع ربنا سبحانه وتعالى. انا هكلمكم يا اخوانا سيدنا يحيى عليه الصلاة والسلام نبي ذبح بسبب جزئية من الشريعة، مش ذبح عشان وثن ولا عشان ده، ذبح فصلت رأسه عن جسمه عشان حكم زواج الراجل من بنت أخته. هيرود الملك اليهودي الظالم عايز يتجوز سلومي بنت أخته، وده ما ينفعش، ده محارم ما ينفعش. وقف سيدنا يحيى أجر بالحق ذبح عشان ايه؟ عشان جزء صغنن من فصل من باب من أبواب الشريعة الإسلامية. هو دين ربنا رخيص يا جماعة، دين ربنا غالي، دين ربنا يستاهل عمرنا وحياتنا كلها. زكريا ويحيى اتذبحوا في يوم واحد او اتذبحوا في وقت واحد عشان زواج الراجل من بنت أخته، عشان جزئية من الشريعة الإسلامية. زكريا في سورة مريم مش كنا بنقول وهو بيقول لربنا ولم أكن بدعائك رب شقية، أنا لولا الدعاء كنت شقيت يا رب، ده الدعاء ده حتة من الشريعة ومن الدين. أمال يا زكريا عليه الصلاة والسلام اللي سابوا الشريعة كلها، أمال اللي عطلوا الشريعة كلها يعيشوا في شقاء قد إيه؟ إذا كان جزء من الشريعة لو سبنا نعيش في شقاء. يا اخوانا ابو بكر الصديق اقام اكتر من 100 حرب بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام، عشان المرتدين. مين اللي قال عشان المرتدين؟ ما كانش الكل مرتد ولا المعظم كان مرتد، امال المعظم كانوا ايه؟ مانعي زكاه بس، بيصلوا وبيصوموا وبيحجوا وبيعملوا كل حاجه وبيطبقوا الحدود، انما الزكاه لا. يعني ايه؟ جزئيه واحده من الشريعه غابت، ابو بكر مرضاش، الصحابه دمهم سال قد ايه عشان جزئيه من جزئيات الشريعه الاسلاميه في اكتر من 100 معركة. نعرف ده لما ندخل في سورة المائدة ونشوف بني إسرائيل وهم داخلين في التيه 40 سنة. الناس فاكرة يا أخوانا أن بني إسرائيل دول فجروا عشان كده دخلوا في التيه، أنهم كسروا كل الخطوط الحمراء في الدين عشان كده دخلوا في التيه. عارفين بني إسرائيل 40 سنة في التيه ليه؟ بني إسرائيل في 40 سنة دي كانوا مطبقين التوراة كلها. يا نهار أبيض، بني إسرائيل كانوا محكمين الشريعة، أمال التيه 40 سنة ليه؟ عشان أمر واحد، من أوامر شارعة ربنا مرضوش بيه. ادخلوا الأرض المقدسة لا، إنما كل حاجة مطبقينها، كل الشريعة التوراتية مطبقينها. إيه ده؟ عشان جزئية من الشريعة 40 سنة تيه. ما أنت ما أنتش عارف بقى الجزئية دي بتعمل إيه. تبص كده في سورة الأعراف الليلة هتلاقي القصة بتاعت التيه جات الأول بتاعت اليهود وما بيتمردوا على شرع ربنا سبحانه وتعالى، ومش راضين بحكم واحد بس، انما بقى الشريعه مطبقينها شويه، وتلاقي قصه تانية من الانهيار بقى، درجه تانية انهيار، اللي هي قصه اصحاب السبت. اسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر. اصحاب السبت دول عملوا ايه؟ بقى هو جزء اتكسر من الشريعه، بعد كده عايزين يكسروا حاجات تانية، عايزين فوائد بنوك، عايزين حاجات بقى ايه، نعمل حاجات كده بيتقال عليها حرام، نعمل ايه مش عارفين نكسرها. بداوا يتحايلوا انهم يصطادوا السمك بتاع يوم السبت ده ازاي. أصل الشريعة عاملة زي حبل، انت لما بتشد حتة بتكسرها بيجيلك اللي بعدها، تشد يجيلك اللي بعدها، اللي انهيار مستمر ومتواصل. لما كسروا نقطة في شرع ربنا سبحانه وتعالى، المرحلة التانية في قصة أصحاب السبت ان بدأوا يدخلوا في التحايل على شرع الله. ينهار أبيض مصيبة، لسه مرحلة تالتة انهيار. القصة اللي بعدها بلعام ابن بعوراء، نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، العالم الكبير اللي حصل العلم عشان يصطاد بكرسي، عشان يتعين بيه في موقع من مواقع الدولة، عشان يدي فتاوى غلط ويعملوه مش عارف ايه، عشان يعني ايه، يعني مش بدأوا يحتلوا على الشرع ده، بدأوا يستعملوا الشرع حيلة عشان ياخدوا الدنيا. بقى الشرع سنارة يتصاد بكرسي، بقى علم الدين سنارة يتصاد بفلوس، بقى الشرع سنارة يتصاد بشهرة. شايفين الانهيار يا جماعة؟ عشان كده اللي بعدها على طول، اللي بعد التلات قصص دول والانهيار ده، ولقد ضرب الجن والإنس. ليه؟ خلاص جهنم. ربنا في آخر قصة وفي آخر مرحلة انهيار قال ولو شئنا لرفعناه بها. كان الشريعة دي هترفعه أعظم مليون مرة من كل اللي خده لما بحها، كان هيترفع رفعة رهيبة في الدنيا قبل الآخرة، ولكن أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هنتبع إيه؟ شرع ربنا ولا هنتبع هوانا؟ أنا عايز أقول لكم معلومة غريبة جدا، يعني الواحد فوجئ لما وجدها في كتب التفاسير، إن اليهود فئة من اليهود يعني عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام إن هي تسلم مقابل طلب واحد بس. إيه الطلب ده؟ طائفة من اليهود دول كانوا بني النضير، دول عايزين يسلموا مقابل إيه؟ إن ما يطبقش عليهم الحدود، ما يطبقش لما حد يقع في الحدود، بني قريظة تقع في الحدود، ما يطبقش عليهم الحدود. النبي عليه الصلاة والسلام رفض. يا دين ربنا كله يا ما ينفعش. يا أمة محمد ربنا بيقولك ادخلوا في السلم كافة في الإسلام كله من أوله لآخره. أهل الباطل والغرب عايزين إيه؟ واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. بعض يعني إيه؟ يعني الدين يوصل زي الوقت كده، المهم القلب، المهم الأخلاق، المهم الطيبة، المهم اللي جوه، المهم المهم. هو الدين بقى مهم ومش مهم؟ هو الدين بقى مهم ومش مهم؟ احنا وصلنا للدرجة دي ازاي؟ اللي بيحاربوا شريعة ربنا ديت ويقول لك علمانية وليبرالية ويسارية واشتراكية وديمقراطية، يا اخوانا هو الاسلام وهو القرآن، فيه الغني عن كل شيء. لما الصلاة في اثر من الاثار، لما الصلاة العبد بيضيعها يعني بيصلاها غلط مش بيسيبها، بتلف في خرقة وتلقى في وجهه وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. الناس دي مش خايفة يوم القيامة شريعة ربنا تقول لها ضيعكم الله كما ضيعتموني؟ ما هماش خايفين ان الشعب اللي ضاع شرع ربنا الشرع يقول له ضيعك الله كما ضيعتني؟ يا جماعة خطورة، لا خطورة ان احنا نسيب جزء ده. كل جزئية من الشريعة بتتساب بعقوبة. يعني ايه بعقوبة؟ يعني لما الناس بتبعد عن شرع ربنا كله في عقوبة، لما قوانين الشريعة في الاقتصاد والسياسة والاجتماع بتعطل في عقوبة. لا لا لا لا لا لا لا، ده كل جزئية بعقوبة، كل جزئية بعقوبة. ايه الدليل على كده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع معايا، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، حتى اتكسرت، حتى بس اتكسرت، إلا ابتلاهم الله بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. والطاعون يعني إيه؟ استخدموا صحتهم في المعصية، ربنا ابتلاهم في صحتهم بالأمراض. وما منع قوم الزكاة، ده جزئية تانية اتكسرت، إلا منعوا القطر من السماء، مفيش مطر، ولولا البهائم لم يمطروا. يعني إيه؟ مفيش مطر، والنيل كمان ملوث، 2.5% من فلوسنا كانت تحمينا من تلوث المية وتلوث الهواء وتلوث المجتمع بالبلطجة، ولكن الناس ده عقوبة. طيب وإيه كمان؟ وما وما طفف الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وما طفف الناس في المكيال والميزان، أو وما بخسوا المكيال والميزان إلا ابتلوا بجور السلطان وشدة المؤونة والسنين. يعني إيه حاكم حرامي يسرق فلوس الشعب وعيشة غالية، يبقى العيد ودخلة المدارس أكبر موسم طلاق في البلد. ليه؟ هم اللي طففوا في المكيال والميزان. كل جزء اسمعوا، وما حكم أمراؤهم، الوزراء والمحافظين والحكام والمجلس الحاكم كل ده، وما حكم أمراؤهم بغير ما أنزل الله إلا سلط الله عليهم عدوهم فاستنقذوا بعض ما في أيديهم، زي البترول بتاع البلاد كده بتاعت الدول الإسلامية، الغرب بياخدوها بإيه؟ $50 ولا $100 ويصدروها لنا منتجات بآلاف الدولارات. يعني إيه بنتنهب وإحنا مش حاسين؟ بس ده الحاكم هو اللي عطل الشريعة، ده الحاكم هو الأمراء هم اللي عطلوا، الشعب كله اتحاسب لأن الشعب كله وقف وسكت، فالشعب كله اتسرقت ثرواته من الأجانب والغرب. أمال الخمسة إيه بقى؟ الخمسة دي بتاعتي وبتاعتك وبتاعتك. الخمسة وما عطلوا كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا مش ديت الأمراء اللي حكموا بغير ما أنزل الله اللي فاتت، لا ده دي الأمراء لما حكموا بغير الشرع، إنما الخمسة دي الشعب لما كسر أوامر الشرع. وما عطلوا كتاب الله وسنة رسول الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، يعني يبقوا وحوش ما انتش عارف تعامل حد، ده بينهبك وده بيسرقك، واخوها بيسرق ورثها واخوه بيسرقه، الدنيا بقت وحوش. يعني ايه يا جماعة؟ هو احنا معطلين شرع ربنا؟ يا عم انت مشددها كده ليه؟ لا لا احنا مش معطلين الشريعة ولا حاجة، ده احنا شوية معاصي كده وخلاص. طب عدوا معايا يا جماعة، يا أمة محمد عد معايا، أنا عايزك تعد معايا دلوقتي وتعد معايا، بس ما حدش يزعل قوي من العدة اللي هنعدها دلوقتي. أنا عايزك تعد معايا كام شارع في منكرات، كام شارع؟ ده الشوارع كلها بالذات الشوارع الرئيسية والأسواق والشوارع اللي جنب الجامعات آلاف المعاصي ومئات الآلاف المعاصي يوميا. كام سينما؟ كام بنك بيتعامل بالربا في بلدنا ده بس؟ كم سلفة بالربا يوميا بتتسلف؟ كم صاحب تاكسي او عربية في الشارع واخدها بالربا من البنوك؟ كم واحد جهز عيادته او شقته بالربا البنوك؟ كم يا اخوانا؟ كم مدرسة مختلطة في اعدادي وثانوي وده حرام، وجامعة مختلطة وده حرام، نحط البنزين جنب النار حرام، كم درس خصوصي في اعدادي وثانوي وجامعة مختلط حرام، كل ديت منكرات. كم سينما؟ كم كوافير حريمي؟ يا ده دي مصيبة الوحيدة. كم محل سواري فساتين عارية؟ كم محل هدوم أزياء عارية وضيقة للنساء؟ كم متبرجة؟ كم خدن؟ يعني كم خدن؟ يعني الأخدان اللي هو واحد واحدة اللي احنا بنسميهم الوقت الحبيبة في الجامعة وعلى الكورنيشات، ده كل واحدة منهم بحرام. كم صورة حرام لوحدة في فتنة وفي زينة في جرايد وعلى الطريق الدائري وفي كل مكان في مصر؟ كام صورة حرام؟ كام قناة فضائية حرام؟ كام موقع نت قذر وسيء؟ كام أغنية سنويا في البلد بتنتج؟ كام كليب بيتعمل؟ كام محل أغاني وشرايط أغاني؟ كام ألبوم بينزل؟ كام موبايل عليه رنات حرام؟ كام موبايل عليه أفلام حرام وصور حرام وحاجات حرام؟ كام حفلة بتتعمل في البلد لمغنيين والشباب بيضيعوا فيها؟ كم فرح غير إسلامي بيفضل يعصى الله فيه من العشاء لحد الفجر؟ كم شاطئ من الشواطئ بيعصى الله عليها من غير ضوابط شرعية؟ كم محل بيبيع سجاير والسجاير حرام؟ كم سيجارة بتتشرب في البلد ده في اليوم؟ كم ايه ده؟ احنا لو قعدنا نعد كم مالها ليلي مرخص؟ كم محل قمار مرخص؟ كم مصنع خمور مرخص؟ كم محل خمور ديليفري ومرخص؟ كم راقصة؟ كم ده احنا لو عدينا كم فيلم؟ كم تمثيلية في البلد ده بتنتج سنويا وكلها بلا اي ضوابط شرعية؟ ده احنا مكسرين شرع ربنا تكسير، ده لولا لطف ربنا والله العظيم يا اخوانا ما نعرفش ان احنا قاعدين لحد الوقت ازاي، لولا لطف ربنا. كم ده انا لسه كم سينما؟ كم محل دي جي؟ كم شاب لما بيلاقي ملوش وظيفة بيروح يشتغل أيوة؟ كم كافيه حرام بيقدم شيشة وبيقدم حاجات حرام؟ كم كل ده لو قعدنا نعد، ده غير بقى معاصي الكبار، كم رشوة في اليوم؟ كم واحد واكل ورث قريبه؟ كم جرعة مخدرات بتتشرب يوميا في البلد؟ كم حالة بلطجة؟ كم حرامي؟ كم حالة زنا؟ كم شبكة زنا في البلد عندنا؟ كم كل ده؟ كم نصب؟ كم حالة تزوير يوميا بتتزور في البلد؟ ده كل ده ايه؟ ده انا كل ده اخوانا لسه بقى يعني ده احنا لسه بس بندخل كده وبنبدأ مع بعض لسه ما دخلناش في حاجات كتير جدا جدا جدا، كم كوفير حريمي، كم كل ده قد ايه مكسرين شرع ربنا. اديني الوقت يا اخوانا بقى. اديني استريتش. يعني ايه اديني استريتش؟ يعني عفاف استريتش. البنت حجابها في الجامعة غير نفس البنت حجابها في الفرح اللي رايحاه، غير نفس البنت حجابها في المصيف. عفاف استريتش. بقى عندنا الوقت زمة استريتش. الموظف اللي ما بيعديش اي حد الا برشوة هو نفسه اللي بيطلع يحج كل سنة زمة استريتش. الدين بقى استريتش عندنا يا جماعة. تقوى استريتش. الناس اللي بتيجي تقول لك الله يكرمك تعالى بس احضر الفرح معنا في الجامع واشهر لنا العقد واحنا نفسنا انك انت تيجي، هم اللي بعد ساعتين بيطلعوا على نادي من النوادي يرتكبوا آلاف المعاصي، يجهروا ربنا بيها في الفرح في الفندق اللي بيعملوه. ازاي يا اخوانا؟ شرع ربنا متكسر قد ايه في البلد دي؟ شرع ربنا متكسر قد ايه بسببنا؟ وما عطلوا كتاب الله وسنة رسول الله الا جعل الله بأسهم بينهم. ما نزعلش بقى اما الناس تبقى وحوش بالمنظر اللي احنا شايفينه. يعني كل جزئية من جزئيات شرع ربنا بتغيب، ما احناش عارفين هي بتعمل ايه. جزئية واحدة بس ممنوعة اللي هي تشغيل الاموال. ربنا احلها المضاربة حلال شرعا، والسلم حرام حلال شرعا، كل ده حاجات حلال في الشريعة ربنا احلها. تشغيل الاموال ممنوع. طب ممنوع دي اثرها ايه؟ تعال شوف الفقر اللي بسبب جزئية واحدة من الشريعة ممنوع انها تتعمل. انا معايا 50,000 جنيه، كم واحد في مصر مع المبلغ ده؟ والله في ناس معهم 5,000 و10,000 و50,000 و100,000، كتير قوي. الطبقة المتوسطة بيحوش شقة عمره أو بياخد نهاية المدة أو بيبقى معاه مبلغ مش عارف يعمل بيه إيه، ومطلوب منه مصاريف ألوفات. ده احنا في بلد زي ما انتم شايفين الأسعار والمسؤوليات، هيعمل بيهم إيه؟ هينزل يتاجر؟ التجارة دي زي الطب، هينزل يتاجر هيخسر. ليه؟ التجارة زي الطب. هو في حاجة اسمها أنا نفسي أبقى دكتور أما أروح أفتح عيادة؟ دخلت كلية الطب يا ابني؟ حضرت يا ابني؟ قعدت في المستشفى يا ابني؟ لا، يبقى ما ينفعش يا حبيبي، لأن التجارة دي زي الطب، عايزة واحد عاش حياته من هو صغير يتاجر، يجي يتاجر يتسرق، يجي يتاجر يخسر، فلوسه راحت. طيب واحد شافه معاه 100,000 جنيه مرعوب وكمان، طب اعمل ايه؟ اروح احطهم في بنك ما قداميش غيره، هيدي ملاليم ما تكفوش قوت وقوت عياله، فضلا عن حد عي ولا مصاريف مدارس. الناس هتعمل ايه؟ الناس يا اخوانا تايهه. كان باب تشغيل الاموال ده باب رحمه، رحمه. قال له ما هو سعد والريان مش سرقوا الناس؟ طب اتنين في الجامع سرقوا، اتنين في الجامع طلعوا حراميه، اقفل الجوامع، اهد المآذن، اللي يدخل الجامع اديله اعدام. ازاي يا اخوانا؟ انا مش بتهم حد، ده الكلام ده طبعا ما فيش حاجه الا بدليل وما حدش قال اي دليل، انما انا بقول ده انا بجاري مثلا، انما ان شاء الله باذن الله ظننا باخواننا ظن خير كبير جدا. انما انا عايز اقول لك ان باب واحد لما اتقفل من الشريعه الناس عايشه مطحونه. بدل ما حد جهه رسميه تحت رقابه الدوله في تشغيل وتوظيف المضاربه ديت والاموال ديت ويلاقي دخل كويس يعيش منه، ما فيش. ليه؟ لان شرع ربنا ممنوع يا اخوانا. منع شرع ربنا او عدم تحكيم شرع ربنا خطورته رهيبه في الدنيا وفي الاخره. شوف اللي مرضوش يحكموا الشريعه، شوف ربنا في سوره الانبياء بيقول لك ايه؟ قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، يكلؤكم يعني يحرسكم ويحميكم. مين اللي يحميكم مني لو بعدتوا عن شريعتي؟ لو مرضتوش تطبقوا شريعتي؟ قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. انتم مهددين. الشعب اللي مش راضي يطبق الشريعه ده مهدد بغاره من السماء في اي وقت. تخيلوا لو مهددين بغاره من امريكا، مرعوبين طول الليل وطول النهار. ربنا بيقول انتوا طول الليل والنهار امنين ازاي من تنزل العقوبه بسبب انكم انتوا بعاد عن شرع ربنا. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. مش راضين، مش عايزين الشريعه، مش عايزين الدين، مش عايزين الالتزام. قل انما انذركم بالوحي. انا مش بقول لك كلامي، ده كلام ربنا. انتوا فاكركم ان التهديدات دي تهديداتي؟ ده تهديدات ربنا. النبي بيقول لهم كده زي واحد واقف على شريط قطر والقطر جاي وهو اصم ما هو سامع، فقعد يصرخ فيه يقول له خد بالك وهو ما هو سامع، هيروح في داهيه ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون. انتوا بتعملوا ايه؟ ده اللي بيهددكم ربنا وانتوا واقفين ازاي وبعاد عن الشرع ازاي؟ ولئن مستهم نفحه من عذاب ربك، مستهم مسه بس ونفحة واحدة مش أكتر، والنفحاية دي اللي هي أقل حاجة من العذاب، نفحاية تمسهم ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة تفكركوا ان تطبيق الشريعه لما يروح هتروح كده نضع الموازين. لما داود في الاثر سال الله ان يريه الميزان فلما راه لقاه يسع السماوات فغر خر مخشيا عليه، فلما افاق قال يا رب من يبلا هذا؟ قال يا داود اني ان رضيت على عبدي ملأته ولو بتمره. يا ربي يعني يا اخواننا نضع الموازين، تخيلوا الموازين ديت القسط بمثقال الذره ليوم القيامه طول 50,000 سنة وزنه، هي لعبة؟ هو يوم القيامة ده 40,000 سنة قاعدين كده وعشرة آلاف سنة حساب، 50,000 سنة حساب ليوم القيامة طول 50,000 سنة. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل، لو النقطة اللي اتكسرت في شرع ربنا مثقال حبة من خردل، لو النقطة اللي اتثبت في شرع ربنا مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يا جماعة عجبت من أشد العجب في الفقه في أبواب الفقه الإسلامي إن في سؤال سألوا الفقهاء من زمان ده من 1400 سنة، قالوا إيه؟ قالوا هل الكفار يعني زي أمريكا وأوروبا كده، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة الإسلامية؟ يعني إيه؟ يعني بيقولك دلوقتي بنود الشريعة الإسلامية ديت الكفار يوم القيامة هيتحاسبوا أنت كنت مؤمن ولا كافر بس، ولا هيتسأل عن الشريعة الإسلامية كمان أنت طبقتها ولا لأ؟ قول جمهور العلماء ومالك والشافعي وأحمد، قول جمهور العلماء أن الكفار سيسألون عن فروع الشريعة يوم القيامة، مش على بس كان مسلم ولا كافر. يعني إيه؟ يعني إذا كان الكافر هيتسأل عن الشريعة الإسلامية يوم القيامة، أنتوا وإحنا مش هنتسأل عن الشريعة الإسلامية يوم القيامة؟ يا جماعة في قول الله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. من أعجب الحاجات المفسرين وقفوا عند الآية ديت، الآية دي في مين؟ البلطجية مثلا نوع من الأنواع اللي بيقتلوا بيسرقوا. المفسرين قالوا الله هم دول ما حاربوش ربنا، هو ربنا قال يحاربون الله ليه؟ دول ما حاربوش ربنا، دول مش أبو جهل وأبو لهب جايين في بدر يحاربوا الإسلام، دول ما حاربوش ربنا. قالوا لا، اللي يحارب حدود الله بيحارب الله، اللي يحارب جزئية اللي يكترئ على شرع الله بالمنظر ده بيحارب الله. يبقى احنا كده ايه؟ قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل. يعني ناخد الكلمة دي بقى ونقول يا اهل مصر لستم على شيء حتى تقيموا القرآن، يا اهل الخليج، يا اهل تونس، يا اهل المغرب والجزائر لستم على شيء حتى تقيموا التوراة، حتى تقيموا القرآن كتاب الشريعة بتاعنا. هتبقى حاجة عجيبة قوي. يعني وانا بقول لاخواني واحنا جايين في الطريق بقول لهم يا جماعة انتوا عارفين ان في سورة اسمها سورة الشريعة؟ ايه يا عم انت بقى هتألف لنا السورة 115 ولا ايه؟ ماما 114 سورة. والله يا اخواننا ده دي اسماء، يا اسماء السور ديت مش بمزاجنا كده ولا تسميات، ده ديت اسماء، اسماء قرآن، اسماء سور قرآن. بعض العلماء يقول لك ده اسماء توقيفية، يعني الموضوع ايه؟ موضوع جاي من فوق. سورة اسمها سورة الشريعة، سورة ايه دي؟ سورة الجاثية. الجاثية اسمها الشريعة لان ربنا قال فيها ثم جعلناك على شريعة من الامر. ايه سورة الشريعة دي؟ يبقى اللي مش هيفهم خطورة الشريعة من سورة الشريعة مش هيفهمها. شوف ربنا بيقول ايه؟ ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب التوراة والحكم السيادة والنبوة انبياء كتير ورزقناهم من الطيبات بدان طبقوا وفضلناهم على العالمين لانهم بقوا دنيا ودين واتيناهم بينات من الامر، امور مبهرات جزاء تطبيق الشريعة. يا رب طب واحنا يا رب كل ده يا رب ده تقولهم؟ شوف ربنا بيقول ايه بقى؟ ثم جعلناك على شريعة من الأمر. العلماء هنا قالوا ثم ديت كتب، يعني إيه؟ يعني أنت بتقول إن هم خدوا كتير، ده اللي أنت خدته أعظم مليون مرة، ده شريعة الإسلام أعظم من أي شرع آخر حتى من الشرائع السماوية اللي نزلت قبل كده. ثم جعلناك على شريعة، لما أنا أقول لك أنا جعلتك على الباب تحميه ما حدش يدخل، هو بالظبط كده جعلناك على شريعة. انتوا حرس حدود، انتوا حراس الشريعة دي، انتوا مكلفين انكم تحافظوا عليها. ثم جعلناك على شريعة ناكرة للتعظيم، شريعة من الامر من امور الله العظيمة البينات الرهيبة. ثم جعلناك على علم العلو والارتفاع، الشريعة دي بترفع الامة قد ايه زي ما رفعتها زمان وبتنخفض قد ايه لما تسيبها. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. أمال شرع ربنا نزل عشان نركنه على الرف؟ ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يعني هي يا شرع يا أهواء، ليبراليه يساريه ديمقراطيه بتاع مش هم غلابه، عاملين زي الطفل اللي اتولد لقى نفسه مرمي قدام باب جامع، ما هوش لاقي حاجه، ما هوش مضطر انه يؤلف شريعه. انما احنا عندنا شريعتنا اتبعها ولا تتبع اهواء، ربنا سماها اهواء، كل دي اهواء الذين لا يعلمون، جهله، ما هماش عارفين حاجه. ربنا بيقول لك انا العليم، انا الخبير، انا الحكيم، انا ارحم الراحمين. ولا تتبع اهواء، اهواء جمع هنا ليه؟ لان كل واحد له هوى، ده هيقول لك ليبراليه، وده هيقول لك ديمقراطيه، وده هيقول لك يساريه، وده هيقول لك اشتراكيه. هنتقطع والامه هتخرب والبلد. والله يا اخوانا انتم مفتونين بالغرب، الواحد بيبص للمجالس بتاعه الغرب، مجالس التشريعيه، ويضحك وهم قاعدين يقطعوا في بعض. وده يا اخوانا معطلين كالكعه. الناس دي بالعقول ديت لو طبقت شرع ربنا هتطلع مش القمر، هتطلع المجرات الثانيه. ولكن سبحان الله العظيم، فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، دول جهله، انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، محدش هيحميك لو عقوبه عدم تطبيق الشرع نزلت. شوف بقى في اخر سوره الشريعه ربنا بيقول ايه، ويوم تقوم الساعة يخسر المبطلون، وترى كل أمة جاثية، كل البشرية، كل أمم العالم والتاريخ جاثية على الركب. الموضوع ده يحصل إمتى يا رب؟ الموقف الرهيب اللي تسمى باسمه الصورة ده يحصل إمتى يا رب؟ كل أمة تدعى إلى، ركزوا معايا، كتابها، كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. متراقبين صوت وصورة. العلماء قالوا كتابها وكتابنا إيه الفرق؟ تدعى إلى كتابها وهذا كتابنا، إيه الفرق بين ده وده؟ قال لك تدعى إلى كتابها، ده كتاب الشريعة اللي ربنا نزلها لكل أمة. هذا كتابنا، ده كتاب الصحيفة بتاعت أعمال كل أمة. أمال إيه الموقف ده؟ يعني يوم القيامة كل أمة هيتصحح كتاب الصحيفة على كتاب الشريعة. تخيلوا لو اتصححت صحائفنا بكل المنكرات اللي في المجتمع ده على كتاب الشريعة، هنعمل ايه؟ دي اللحظة اللي كل الأمم بتنزل تكثو فيها، دي اللحظة اللي كله بينهار فيها، دي اللحظة اللي كله بيتوسل إلى الله فيها. ليه؟ ما هو الناس معطلة شرع ربنا سبحانه وتعالى. ترى كل أمة جاثية. عشان كده اسم سورة الجاثية ده اللي هي سورة الشريعة اسم مرعب. ليه؟ لأن المنظر ده بيفكرك كأن ربنا اختار لها اسم، يفكرك بمنظر الأمة اللي مش هتطبق الشريعة في الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة جاثية وهي بتتذلل. تتذلل ايه؟ ما انت عطلت شرعي. امال في الدنيا برضو الأمة جاثية؟ مش أمة محمد دلوقتي جاثية؟ مش بنتذلل للشرق والغرب؟ مش بنتذلل لكل الدنيا؟ جثوة في الدنيا وجثوة في الآخرة. وآخر آية في السورة، وله الكبرياء. انتوا كنتوا بتعصوا شريعة من له الكبرياء، انتوا النهاردة جاثيين وهو له الكبرياء سبحانه وتعالى. سورة الشريعة نطبق شرع ربنا، أمة محمد شرع ربنا فرط من قسورة. ياه، شرع ربنا قسورة، دين ربنا يا شباب قسورة، دين ربنا يا بنات قسورة، يا أمة محمد الشريعة جاية تقصر وتقهر. يا جماعة طب نرجع للآيتين اللي قبل فرط من قسورة عشان نشوف الناس دي كان تصورها غلط عن الدين قد إيه. المشهد اللي قبلها ربنا جايب مشهد عجيب جدا في سورة المدثر قبل فرط من قسورة، مشهد أهل الجنة والصورة بتتفتح عليهم وهم قاعدين مستغربين، ده يقول للتاني إزاي؟ مش عارف. والتاني يقول له إزاي؟ مش عارف. في جنات بس بيتساءلون، يتساءلون في جنات. التساؤل ده انا بسألك وانت بتسألني، مش عارفين ايه ده، مش فاهمين ايه اللي بيحصل. قال هو اهل الجنة مستغربين من ايه؟ في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ انت عملتها ازاي؟ انتوا عارفين لما مثلا واحد سقط تقول له طب سقطت ازاي؟ ده ادونا سؤالين وهم اللي جم، واللي كتب كلمة خد في المرق، وانتوا 40% رأفة، عملتها ازاي؟ ده انت لو عايز تسقط مش كنتش هتعرف تسقط. اهو بالظبط كده، عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ ازاي؟ ده الجنة لما دخلوا الجنة لقوا قاتل المئة في الجنة، ولقوا اللي كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان في الجنة، ولقوا اللي كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان في الجنة، ولقوا اللي كان له 99 صحيفة مد البصر سيئات في الجنة. قال هو رحمة ربنا العظيمة دي دول خرجوا منها، عرفوا ازاي يخرجوا منها؟ ما سلككم في سقر؟ يعني ربنا بيقول لك شوفوا ديني رحمة، رحمة قد ايه، شوفوا اوامري رحمة قد ايه، شوفوا رحمتي عظيمة قد ايه، وبعدها على طول فرط من قسورة، فاكرين بيهربوا من النبي وبيهربوا من الدعاء وبيهربوا من الدين كأن الدين ده أسد جاي يفترسهم. ما الدين ده من أول سورة في القرآن، صراط الذين أنعمت عليهم، من أول سورة ربنا بيقول لك طريق الدين ده طريق النعيم والنعمة والسعادة والبهجة. الدين الوحيد اللي اعتبر التنمية عبادة في سورة الكهف اللي بتتقرا كل يوم جمعة، لما الراجل صاحب الجنتين جعلنا ربنا سبحانه وتعالى جعل له أعناب ونخيل وزرع، أعناب ونخيل وزرع، قال لك إيه ده؟ ده ثلاث أنواع زراعات في أرض واحدة، يعني الأرض أنواع أشجار الأعناب المختلفة والنخل بيحفها والأرضية كمان بقى مستغلة في أنواع تانية من الزروع. ده إيه ده؟ دين بيحثك على التنمية. عارفين يعني إيه الشريعة يا جماعة؟ الشريعة دي معناها، عارفين النيل؟ النيل هو اسمه الشريعة، الفرات اسمه الشريعة، أي نهر كبير متدفق بيروي دول وأمم اسمه الشريعة. يعني مصر من غير نيل هي مصر من غير شريعة. ده المعنى اللغوي، مش معنى من عندنا، ده المعنى اللغوي اللي في كتب التفسير وفي كتب اللغة. يعني الشريعة دي هي السر، مصر هبة النيل والأمة هبة الشريعة. احنا بنقول ان الشريعة جميلة، بس خدوا بالكم دي قضية انت عبد ولا مش عبد، قضية لا إله إلا الله، قضية تطبيق الشريعة دي قضية عقيدة، مش لاختيار. مسلم يعني قابل لشرع ربنا، اللي مش قابل لشرع ربنا ده في خطر رهيب في عقيدته. احنا بنتكلم ان ده عبودية لله، انت عبد ولا مش عبد. الشريعة دي معجزات عظيمة لله سبحانه وتعالى. عايزين نقول احذر يا مصر، اوعى تحطي قال الله جنب قال مونتسكيو، اوعى تحطي قال الله جنب قال الديمقراطيين، اوعى تحطي قال الله جنب قال رموز الليبرالية، اوعى تحطي قال الله. الشعب اللي هيحط قال الله جنب قال المخلوق، شعب ربنا مش هينصره وربنا مش هيرفعه وربنا مش هيحفظه. انا في النهاية الرسالة اللي بوجهها ايه، لان يعني الوقت قرب مننا شوية، الرسالة اللي بوجهها نحري دون نحرك يا شرع الله، الرسالة اللي بوجهها والنبي عليه الصلاة والسلام راجع يا امة محمد من ذات الرقاع وبيقول من يحرسنا الليلة، عبد ابن بشر قال انا، ام يحرس الجيش الضرب بسهم، استحمل الضرب الثاني استحمل الثالث راح يزحف يصحح حد، من يحرسنا الليلة. يا اخواننا الشريعة في خطر، شرع الله في خطر يا امة محمد. لما كعب بن مالك تخلف عن تبوك دخل على النبي بعدها، النبي بيقول له يا كعب ما خلفك، يا كعب ما خلفك، شرع ربنا في خطر والدين متحارب. ولا تولوا عنه وانتم تسمعون، مش سامعين اللي بيقول ربنا ماله ومال السياسة، مش سامعينهم وما بيكترقوا على حرمات الله، مش سامعينهم وما بيتريقوا على حدود الله، مش سامعينهم وهم بيعطلوا في شرع الله. يا كعب ما خلفك، ايه اللي خلفكم عن نصرة الشريعة يا امة محمد؟ ايه اللي خلفكم النبي في احد لما تعرض للخطر الصحابة ضحوا بارواحهم؟ النهاردة الشريعة اللي بتتعرض لخطر، لا عذر لكم عند الله ان خلص الى شرع الله وفيكم عين تطرف. ربنا لما الصحابة سابوا النبي في احد قال لهم فاثابكم غما بغم، يعني انتوا غمتوا النبي بتوليكم، ربنا نزل عليكم الغم والعياذ بالله والهزيمة. احنا الوقت لو غمينا دين ربنا سبحانه وتعالى بعدم نصرته، ربنا ينزل على الشعب كله الغم عقوبة. يا جماعة ده النبي لما تكلم عن من خذل فيما روي عنه من خذل مسلما، ربنا بيخذله قد ايه؟ امال اللي خذل الاسلام؟ عبد المطلب للبيت رب يحميه، للشرع رب يحميه. يا اخوانا ده شرع ربنا. ابو بكر قال اينقص الدين وانا حي؟ اتحارب الشريعة ونحن احياء؟ اتحارب الشريعة ونحن احياء على وجه الارض؟ امال قيمة حياتنا ايه؟ سمامة بن اثال اللي منع القمح عن مكة خد موقف، مين فينا خد موقف؟ الدرس ده رسالة لينا جميعا، كله لازم ياخد موقف. قدامنا نوعين من الجهاد، الجهاد الدعوي والجهاد السياسي. الجهاد الدعوي ان احنا نتكلم في كل مكان وندعو الى الله وندعو الشباب والكبار والصغار والاطفال وكله، والجهاد السياسي اللي هو جهاد الفترة الجاية، والجهاد الدعوي طبعا معاه جهاد ان شريعة ربنا تسود، ان مجلس الشعب يبقى مجلس اسلامي، ان حاكمية لله تقدم على كل شيء في هذه البلد. لازم تشوف لك ثغر من الثغور يا أمة محمد، يا شعب مصر. الإسلام ما هوش دين السلفيين والإخوان. أنت لو ماشي لقيت واحد بيدوس على مصحف برجليه، ده يقول لنا واحد سلفي ولا واحد إخوان يلحقه؟ يا جماعة ما ينفعش، لازم أنت تتدخل. الوقت الشريعة بيداس عليها، الشريعة بيتحرش بها والعياذ بالله. أبو بكر في الهجرة شغل نفسه وبنته ومولاه عامر وغنمه في الانتخابات الجاية، كله لازم يشتغل. قال تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون انت شاهدت لمين؟ اخترت مين؟ في انتخابات مجلس الشعب، في انتخابات مجلس الشورى، في انتخابات عمداء كليات من أساتذة الجامعة، في انتخابات رئاسة جمهورية، في انتخابات مجالس محلية من اللي بينتخبوها، كلها ستكتب شهادتهم ويسألون. العلمانيين بيقولك الانتخابات ما تدخلوهاش في الدين، الانتخابات من الدين، الإسلام دين ما فيش حاجة ما بيدخلش فيها، ما فيش حاجة ما لوش حكم فيها، لازم هتتسأل قدام ربنا على اللي انت رشحته ده يرضى ربنا ولا لا، ده كان لله ولا لا. رسالة الوجهاء الملتزمين، رسالة لأصحاب الأموال الملتزمين، رسالة لأصحاب المراكز الملتزمين. أيام اللي فاتت إخواني تعبوني، رشح نفسك لمجلس الشعب، الشيخ فلان عايزين يرشح نفسه لمجلس الشعب، الداعية الفلاني رشح نفسه لمجلس الشعب. يا جماعة يا إخوانا، أمال التجار الأغنياء والعلماء الأغنياء ما بيرشحوش نفسهم ليه؟ ده رماة أحد لما سابوا صغرهم الجيش كله اتهزم، أنتوا بتسيبوا صغركم ليه؟ ليه ورع سيدنا يوسف قال اجعلني على خزائن الارض، انت ورع من يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام. يا جماعة يا اخوانا، النبي روي عنه انه قال للصحابي خذل عنا ما استطعت. يا اخوانا خذلوا عنا ما استطعت. يا تجار الملتزمين، ان تنصروا الله ينصركم. يا وجهاء الملتزمين، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. لما الغرب يشوف الشريعة الاسلامية بتطبق يتغاظ ولا لا؟ انتوا بتتولوا ليه؟ بتتنقصوا ليه؟ امال مين اللي يتقدم؟ اهجوهم وروح القدس يؤيدك، قوموا وحاربوا عن دين ربنا وربنا هيأيدكم وهينصركم. يا جماعة يعني دي رسائل خطيرة وعميقة. شريعة ربنا ما فيش حاجة اسمها اقنعني ان يقولوا سمعنا واطعنا، ما فيش حاجة اسمها ان والله ده المجلس ده كويس والرئيس الوزراء كويس، ليه اصلا عمل مجمع استهلاكي؟ يا اخوانا شرع ربنا هو اول نقطة تقييم هنختار بناء عليه في الانتخابات كلها، شرع ربنا، شرع الله سبحانه وتعالى. مفيش انتخابات الملتزمين مش هيدخلوها، ليه؟ عشان يدخلوا شرع ربنا في كل حاجة. انا عايز اقول لكم الدعوة الى الله يا اخوانا، كل واحد فينا يتكلم في الدين ويتكلم عن الشريعة في المدرسة، في الكلية، في الدراسة، في الدروس، في الشغل، في البيوت، نتكلم عن شريعة ربنا. واوعى تدعو لشريعة ربنا وانت مش بتطبقها، روح شيل فلوس الربا من البنوك الربوية يا اخي، حرام. اللي فيه مشكلة ورث بينه وبين حد يحكم عالم من العلماء، حرام حرام يا اخوانا. اللي بياكل من مال حرام، حرام يا اخوانا. يا اخوانا اللي عنده قنوات فاسده في البيت، حرام يا اخوانا. اللي عنده مواد سيئه على موبايله ولا كمبيوتره، حرام يا اخوانا. يا اخوانا احنا نلتزم بشريعه ربنا الاول، احنا نؤمن انها شريعه ارحم الراحمين مش شريعه قسوره الاول، وساعتها ان شاء الله الشريعه تقوم. انا عايز اذكركم بالنهايه بان ان شاء الله باذن الله، ودي معلومه خطيره جدا جدا جدا جدا وبيان عاجل جدا، ان 13 و14 و15 يوم الثلاث 13 موسيقى اهي، ويوم الاربع 14، ويوم الخميس 15 ندعو كل الناس ونعرف كل الناس ونصومهم باذن الله. 13 و14 و15 ثلاث اربع خميس باذن الله. انا عايزك دلوقتي تقوم تصلي ركعتين وانت ساجد كده بتقول سبحان ربي الاعلى، ربي سيدي وحاكمي الاعلى. لما انت اسلم قلبك بقى لشريعه ربنا، دوق بقى طعم السجده، دوق بقى طعم سبحان سيدي وحاكمي الاعلى سبحانه وتعالى. رساله للسلفيين والاخوان والجهات العامله لدين الله، التسامح يا اخوانا، التسامح يا اخوانا، التسامح يا اخوانا، حرام. نظام القايمه بفضل الله دي رحمة من ربنا، ليه؟ لأن كله كسبان إن شاء الله. اللي هيدي صوته للسلفيين زي اللي هيدي صوته للإخوان، زي اللي هيدي صوته لأي اتجاه ديني مؤمن بالله برضو عايز يصلح بالشريعة، كله كسبان في بيتها كلها من أولها الأخيرة بفضل الله. يا أخواننا كلنا محتاجين بعض، يا أخواننا كلنا حاجة واحدة، يا أخواننا كلنا إيد واحدة. يا جماعة حرام، إحنا كده بنحطم في الدين مش بنحطم في بعضنا، لما ما بنتعاونش مع بعض وما بنتألفش مع بعض. الحاجة اللي هتحرق قلب الدنيا كلها إن الطيارين دول يحطوا إيدهم في إيد بعض ويحبوا بعض، مش شرط يتعاونوا يا عم، بس يؤمنوا ببعض، بس يفرحوا ببعض، بس يتمنوا الخير لبعض، بس يعينوا. أنا والله العظيم لو هدي ربع مليار للسلفيين وربع مليار للإخوان وربع مليار للتبليغ وربع مليار اخدهم لنفسي بقى، يعني اعمل ايه يعني؟ الواحد يفتكر نفسه شويه برضه، الواحد يطلعهم صدقات لله سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله. يا اخوانا التسامح لوجه الله، التسامح التسامح، لان التعصب هيضيعنا وهيخلي في بعض الجامعات العمداء الفاسدين القدامى هم اللي مسكوا. ليه؟ لان حصل شكل ما بين التيارات الدينيه، اتقسمت اصواتهم، الفاسدين عرفوا يعملوا تكتل وعرفوا يكسبوا. يا جماعه حرام علينا ديننا، لازم نؤمن ببعض. يعني الموضوع كبير والموضوع طويل، وكان نفسي بصراحه يعني اقول حاجات تانية كتير، ولكن يعني سبحان الله العظيم يكفي ان احنا نختم على قول الله: ستكتب شهادتهم ويسالون. شهادتك في الانتخابات هتتكتب وهتتسال عليها قدام ربنا. يزعل العلمانيين يشربوا من البحر، يعملوا اللي هم عايزينه، ده دين ربنا ودي كلمة الحق. وكلمة الحق زي عصا موسى تشق بحار وتهد جبال وتفجر عيون وتبتلع ملايين التعابين بتاعت الصحراء. كلمة الحق هنعيش عليها ان شاء الله يا رب، وهنموت عليها ان شاء الله يا رب، حتى لو نشرنا بالمنشار لأجلها زي زكريا، حتى لو ذبحنا من أجلها زي يحيى عليهم الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا ولا يستبدلنا. اللهم استخدمنا لنصرة دينك في الأرض، اللهم حكم فينا شرعك، اللهم أعزنا وارفعنا بشرعك، اللهم انصرنا يا رب على القوم المفسدين، اللهم طهر مصر من الموبقات والمنكرات، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض، اللهم استعملنا لنصرة شرعك في الأرض، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.